السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول ربنا تعالى ومدده وإعانته وتوفيقه مع تفسير سورة الأنعام. الله جل ذكره يقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، أي من أنزل الكتاب التوراة الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب العظيم الكبير الذي هو من أعظم الكتب التي أنزلها الله من السماء، التي جعلها الله نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهادي إلى الصراط المستقيم علما وعملا، والكتاب الذي ذاع وانتشر وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسخون في القراطيس ويتصرفون فيما شاءوا ويكذبون على الله تعالى، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه للناس، وما خالف أهواءهم أخفوه وكتموه، وذلك كثير يظهر ذلك ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله. فالله تعالى يقول: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جوابهم سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ يعني التوراة التي قد علمتم، وكل أحد علم أن الله أنزلها على موسى بن عمران وجعلها نورا وهدى للناس يستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها في ظلم الشبهات، من ظلم الشبهات تجعلونه قراطيس تبدونها، يجعلها حملتها قراطيس أي قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم، ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون ويقولون هذا من عند الله، أي في كتاب المنزل، وهذا من عند الله وما هو من عند الله. ولهذا قال تعالى: تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وعلمتم، قال الحافظ كثير، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه خير ما سبق ونبأ ما يأتي، ما لم تعلمون أنتم ولا آباؤكم. وقال قتادة: هؤلاء مشركوا العرب. وابن عباس قال: قل الله في قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي قال ابن عباس: أي قل الله أنزله. وهذا الذي قال ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين كما ذكر الحافظ ابن كثير عن قول هذا القول، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطاب كلام إلا هذه الكلمة، كلمة الله. وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله إليك يا محمد مبارك، وصف البركة، وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ومن بركات القرآن التالي يأخذ الحرف بعشر حسنات، وكذلك خيرات وبر وإحسان يعم الحافظ لكتاب الله، يقال للقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعم كذلك العاملين بهذا القرآن، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وكذلك من بركته أن يشفع لأصحابهم، يشفع القرآن يوم القيامة، يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة وشاحب اللون فلا يدعه حتى يكرمه الله تعالى بإذن الله حتى يدخل الجنة. من كرماته أن الله تعالى يكسي والديه تاج الوقار، نسأل الله تعالى من فضله. وبركات القرآن لا تحصى ولا تعد في الدنيا والآخرة. فمن أقبل على القرآن علما وعملا وتفهما ودعوة إليه وصبرا على أوامره الله تعالى يكرمه بخير الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى من فضل الكريم. مصدقا، مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ولتنذر أم القرى من حولها، أي وأنزلنا هذا القرآن الكريم لتنذر أم القرى ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال تعالى. وهذه الآية أيضا تدل على عموم بعثة رسول الله، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى لأنذركم به من بلغ في أول هذه السورة سورة الأنعام، وقوله تعالى ومن يكفر بمن الأحزاب فالنار موعده، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال جل ذكره وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لذلك قال الله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا القرآن العظيم الكتاب المبارك الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك على صلاتهم يحافظون يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن يختم لنا بها يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. وصلنا لقول الله جل ذكره ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الله جل ذكره يقول لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك الذين ادعوا النبوة وأن الله يوحى إليهم وأن الله يوحي إليهم وهم كذب في ذلك، فإنهم مع كذبهم على الله وجرأتهم عليه وجرأتهم على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوهم يجب على الخلق أن يتبعوهم ويجاهدوا معهم ويستحل دماء من خالفهم وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلم الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم وممن اتصف بهذا الوصف. وكذلك قول تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر عليه الله ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله سبحانه. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله، وأي ظلم أعظم من دعوة الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته تبارك الله رب العالمين. هذه الآية الجليلة يا أحبة الكرام قال فيها الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يعني جل ذكره بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ومن أخطأ قولا وأجهل فعلا ممن افترى على الله كذبا، أي ممن اختلق على الله كذبا فادعى عليه أنه بعثه نبيا وأرسله نذيرا هو في دعواه مبطل وفي قيله كاذب، وهذا تسفيه من الله لمشرك العرب وتجهيل منه لهم في معارضة عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح والحنفي مسيلمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أحدهما النبوة ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول الله، ونفى منه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاق الكذب عليه ودعوى الباطل. وذكر الطبري رحمة الله عليه عن بعضهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي صرح خاصة، ولكن تعقب ذلك بعد ذلك وقال وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى قال من أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي لم يوحى لي شيء، قال ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي صرح كان من قال إني قد قلت مثل ما قال محمد عليه الصلاة والسلام وأنه ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين كيف كان لا شك بذلك ممن لا شك بذلك من قيله مفتريا على كذبا على الله. وكذلك لا خلاف بين العلماء أو بين الجميع أن مسيلمة والعنس والكذابين ادعيا على الله كذبا أنه بعثهما نبيين، وقال كل واحد منهما إن الله أوحى إليه وكاذب في قيله. فإذا كان ذلك كذلك فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقا على الله كذبا وقائلا في ذلك الزمان وفي غيره أوحى الله إلي وهو في قيله كاذب لم يوحي الله إليه شيئا. يعني هذه الآية تشمل إلى يوم القيامة كل مفتري على الله تبارك وتعالى. فأما التنزيل فإنه جائز أن يكون نزل بسبب عظيم، وجائز أن يكون نزل بسبب جميعهم، وجائز أن يكون عانى به جميع المشركين من العرب إذ كان قائل ذلك منهم فلم يغيروه، فعيرهم الله بذلك وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكير ذلك. ومع تركهم نكيره هم بنبيهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكذبون، ولنبوته جاحدون، ولآيات الله وتنزيله دافعون. الإمام قرطبي رحمة الله عليه ذكر فائدة جليلة، قال: من هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائه عن الأكدار وخلوه عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص، وقد جاء فيما ينقلون استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ويستدلون على هذا بالخضر وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى عليه الصلاة والسلام من تلك الفهوم. وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب الغالي، هنا في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، الآية مكية. والحافظ ابن كثير يقول بأن قال ابن عباس ومجاهد عبد الله بن كثير نزلت في قريش، وهذا القول اختاره ابن جرير كما ذكرنا. وقيل نزلت في طائفة من اليهود، فقال الحافظ ابن كثير والأول أظهر أن نزلت في قريش ومشرك العرب، لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قال بعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وهنا في هذا الموطن ذكر بعض أهل التفسير أنه لما نزلت الآية في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي سرح وكان يكتب الوحي فأملاها عليه، فلما انتهى إلى قول ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله من تفصيل ذلك أو من تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله: هكذا أنزلت علي. فشك عبد الله حينئذ وقال: لإن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، فارتد عن الإسلام ولحق المشركين في لحق المشركين وكفر بالله تعالى. فأنزل الله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. هذا رواه الكلبي عن ابن عباس، ورواية الكلبي عن ابن عباس ضعيفة. وعبد الله بن أبي سرح نعم كان كاتبا للوحي، وسبحان رب العالمين ارتد عن الإسلام وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في من أهدر يوم فتح مكة، فقال عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقتل عبد الله بن خطل ومقياس بن صلابة، قال ولو وجد تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة أرضعت أمه عثمان، فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصمت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه طويلا، ثم قال نعم. فلما انصرف عثمان قال رسول الله لمن حوله صلوات ربي وسلامه عليه: ما صمت إلا ليقوم بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من أنصار: فهل أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين، عليه الصلاة ربي وسلامه. هذا يا إخواني درس عظيم، وأن العبد يستفاد من هذه أو من هذا من قصة عبد الله بن أبي سرح، أن العبد مهما أذنب ومهما وقع في الجرم لا يستهوينه الشيطان فيزداد إثما، وإنما الواجب عليه أن يرجع إلى ربه ويعلم مدى سعة رحمة الله سبحانه وأن الله غفور رحيم. فإن عبد الله بن أبي سرح كان قد أسلم وارتقى حتى كان من كتاب الوحي منزلة عالية جدا، ثم بعد ذلك قذف الشيطان في قلبه، وهذا أيضا يستفيد العبد منه أنه لا يأمن على قلبه مهما بلغ من درجة الكمال في الإيمان، دائما أبدا يسأل ربا ويثبت قلبه على دينه. ثم بعدما كان كاتبا للوحي ارتد عن الإسلام، ثم بعد ذلك جاء في فتح مكة بعدها بفترة طويلة سنين طوال جاء عثمان واستأمن لهم، فعفى عنه رسول الله وأمنهم صلى الله عليه وسلم، فحسن إسلامه جدا وكان سيدا من سادات المسلمين، وذب عن الدين وحمل راية الإسلام وجاهد في الله حق جهاده، وما أجمل خاتمته، صدق مع الله فصدقه الله. اسمع معي والحبيب، قال أبو عمر بن عبد البر، وذكر ذلك أيضا الذهبي في السير وغيره عن عبد الله بن أبي سرح، قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح، يعني هذه المرة الثانية، فحسن إسلامه ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش، وفارس بن عامر بن لؤي المعدود فيهم، ثم ولاه عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ولاه بعد ذلك مصر سنة 25، وفتح على يديه إفريقيا، في فتح إفريقيا إخواني بلغ سهم الراجل 1000 دينار الذي كان يقاتل على رجليه، 1000 دينار يعني 4.25 كيلو ذهب، والسهم للفارس 3000 دينار، وذلك سنة 27 من الهجرة، وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة 31، وهو الذي هادنهم الهدنة الباقي إلى اليوم كما يقول ابن عبد البر، وغزا الصواري، صواري كانت بين المسلمين والروم، غزوة ذات الصواري المسلمون لقوا الروم والروم معهم 1000 مركب 1000 مركب بحرية يقاتلون عليها مليئة بالجنود، فقتلت الروم مقتلة عظيمة لم يرى مثلها، وانتصر ونصر الله الإسلام وأعز الله الدين، وكان أمير هذه هذا الجيش المبارك هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، وكان ذلك سنة 34 من الهجرة. فلما رجع من وفادته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط، ابن أبي حذيفة محمد ابن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومنعه من دخول الفسطاط لأن محمد ابن أبي حذيفة كان قد استولى على مصر بعد أن غادرها عبد الله بن أبي سرح، وإذا عبد الله بن أبي سرح أقام بالرملة حتى وفر من الفتنة رضي الله عنه، ودعا ربه قائلا: اللهم اجعل، ووفاته الصحيح النبع عسقلان، قال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح. الله الله ما أجمل هذا. فتوضأ ثم صلى، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره، فقبض الله تعالى روحه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولم يبايع لا لعلي ولا لمعاوية، اعتزل الفتنة رضي الله تعالى عنه، وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وتوفي بعسقلان سنة 36 رضي الله تعالى عنك يا عبد الله. والله يا إخواني المرء يدعو الله أن يرزقه الله تعالى مثل هذه الميت الحسنة. نعم مهما تلبس العبد بالذنب فإن الله تعالى قال عن نفسه العلية ورحمتي وسعت كل شيء، فالواجب على العاقل ألا يضيق رحمة الله ويفتح لنفسه أبواب الرجاء ويستغفر الله ويتوب إليه ويحسن العمل ويحسن الظن في ربه ويسأل ربه أن يرزقه حسن الخاتمة مع الصدق والإخلاص والعمل الصالح. وربنا تعالى قال يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، تبارك الله العظيم. وقول تعالى من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. ربنا تعالى يخبر أنه لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله ونسب إليه قولا أو حكما لم يقله الله تبارك وتعالى. وهذه الآية تعرضنا لتفسيرها قبل الآية التي ذكرناها ومن قدر الله حق قدره. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يخبر أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، فالله يخبر عن حالهم عند موتهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر أن يصفها أحد، نسأل الله العافية. والملائكة باسط أيديهم إليهم إلى هؤلاء الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصبها من خروجها من الأبدان أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي شدائده وسكراته، والغمرة الشدة وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ومنه غمرة الماء ثم وضعت في معنى الشدائد والمكاره، ومنه غمرة الحرب قال الجوهري والغمرة الشدة والجمع غمر، نسأل الله النجاة والعافية يجعل خير أيامنا يوم لقائه. والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب كما قال الله تعالى جل ذكره ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقول جل ذكره لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فجمعت هذه الآية القولين العذاب والضرب بالمطارق وقبض الأرواح قبض أرواحهم، نعم يقال لهم ذلك عند قبض أرواحهم. والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أي خلصوها من العذاب إن أمكنكم، وهذا توبيخ عظيم. وأيضا أخرجوا أنفسكم أي كرها، لأن نفس المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه سبحانه كما قال تعالى والناشطات نشطا وكما في حديث البراء. وروح الكافر تنتزع شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة خروجي إلى غضب من الله وسقط، فتتفرق والعياذ بالله وتهرب تريد ألا تخرج وتحذر، فتضربها الملائكة وتخرجها كرها عنها، نسأل الله العافية والسلامة. والجواب محذوف لعظم الأمر أي ولو رأيت الظالمين في هذه الحالة رأيت عذابا عظيما، والهون والهوان سواء، تستكبرون أي تتعظمون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياتي تستكبرون أي تتعظمون وتأنفون قبول آيات الله تعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يقول الله جل ذكره بعدها في قوله أخرجوا أنفسكم اليوم وتجزون عذاب الهون، هذا أيضا فيه دليل على عذاب القبر ونعيمه، وتكلمنا على ذلك سابقا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. من يعرف أو من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ إنكم تفتنون في قبوركم، عليه الصلاة والسلام، قريبا من فتنة الدجال صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر ونعيم القبر في غير ما حديث، والقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. ونحن بتوفيق الله في هذه الآية في سورة إبراهيم ذكرنا يعني أحاديث وآيات كثيرة في هذا المعنى. فهذا حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين مفردين، بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار، كما خلقهم الله أول مرة عارين عن كل شيء، عارين من كل شيء. فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها، وذلك اليوم تنقطع جميع الأسباب وتنقطع جميع الأمور التي كانت بين مع العبد في الدنيا، سوى العمل الصالح والعمل السيء، نسأل الله العافية والسلام والستر في الدنيا والآخرة. ويكون حسنها وقبحها وسرورها وهمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر تسر أو تسر. وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم، ولا يغنون عنكم شيئا. وما نرى معكم شفعاءكم، وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وملكناكم. والخول ما أعطاه الله تعالى للإنسان من العبيد. وكما وفي قول كما خلقناكم أول مرة أي منفردين كما خلقتم، وقيل عراه كما خرجتم من بطون أمهاتكم حفاة غرلا بهما ليس معهم شيء، لا إله إلا الله. قال العلماء: يحشر العبد غدا وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم غرلا، أي غير مختونين، أي يرد عليه ما قطع منه عند الختان، لا إله إلا الله. لذلك يا الحبيب مولانا يقول: لقد جئتمونا ماذا؟ فرادا. هذا الذي أنعم الله عليه بالمال، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني عندي من المال كذا، أو بلغ مالي كذا كذا وكذا، مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وما أجمل ما قاله الحسن البصري، قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج اللي هو ولد الضأن، صغير نحيف عاري ليس معه شيء، لا إله إلا الله، يسترنا ربي سبحانه. ثم يقول الله له: أينما جمعت؟ فيقول: يا ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: فأينما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا الحسن هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادا. وأفضل من هذا قول رسول الله محمد في الحديث الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. نسأل الله اللطف والعافية. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، تذكر هذه جيدا، واعلم أن الذي يؤانسك في قبرك ويؤانسك يوم الحشر هو توفيق الله أولا وآخرا لك، ثم العمل الصالح الذي يوفقك الله تعالى له. لقد تقطع بينكم، تقطع بينكم قرئ بالرفع، لقد تقطع بينكم أي شملكم، وقرئ بالنصب لقد تقطع بينكم، أي لقد انقطع ما بينكم من الوصولات والأسباب والوسائل. وصدق الله حيث قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وكما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقول جل ذكره: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. آمنت بالله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول: الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قول جل ذكره: وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم، الله سبحانه جل جلاله يقول: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فإن المشركين يشركون بالله سبحانه. وأم المؤمنين عائشة كما روى الإمام مسلم في قوله ولقد جئتمونا فرادى تقول قرأت قول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فقلت يا رسول الله وسوأتاه. الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض. نسأل الله رب العالمين أن يديم ستره علينا. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما نرى معكم شفعاءكم لقد جئتمونا فرادى. الملوك وهؤلاء الذين كان معهم الجنود والأولاد وغير ذلك كل ذلك زال، وكثرة الأنصار وكثرة الأموال وكثرة الأولاد والأصدقاء كل ذلك زال. يأتي المرء فردا. نعم ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقول تعالى فرادا كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه هذه عبارة عن الحشر وفرادا في موضع نصب على الحال ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حيوة فرادا بالتنوين وهي لغة تميم، وهؤلاء يقولون في موضع الرفع فراد. وحكى أحمد بن يحيى فرادا بلا تنوين، قال مثل ثلاث ورباع. وفرادا جمع فردان، كسكارى جمع سكران، وكسالى جمع كسلان، وقيل واحد فرد بجزم الراء، وفرد وفرد بكسرها وفتحها وفريد. والمعنى جئتمون واحدا واحدا، كل واحد منكم منفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الغي ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. نسأل الله أن يسترنا والله يا رب. اللهم استرنا بسترك الجميل. ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، فإن المشركين الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، المشركون كانوا يزعمون كانوا يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم. فإن الجميع عبيد لله، والله مالكهم المستحق للعبادة، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق العظيم جل ذكره، فيوبخون يوم القيامة يقال لهم هذه المقالة العظيمة: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم، واغتررتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام والستر الدائم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.